بسم الله الرحمن الرحيم. الشريف الثامن من شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. سورة الفرقان، ونأخذ منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا، أي قرأ حمزة والكسائي له جنة نأكل منها بالنون والباقون بياء الغيبة، وقرأ ابن كثير والشعبة وابن عامر ويجعل لك قصورا برفع اللام والباقون بجزمها انتهى. ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عملا، أي قرأ ابن كثير وحفص ويوم نحشرهم وما بالياء التحتية والباقون بالنون، وقرأ ابن عامر الشامي فيقول أنتم بالنون والباقون بالياء، وقرأ حط فما تستطيعون صرفا بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة انتهى. ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا، أي قرأ ابن كثير وننزل الملائكة تنزيلا بنون مضمومة فنون ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام مضارعا ونصب الملائكة، وكذلك رسمت في المصحف المكي، والباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ماضيا، والملائكة بالرفع وكذلك رسمت في مصاحفهم انتهى. تشقق خفق الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا، أي قرأ الكوفيون وأبو عمرو تشقق السماء هنا وتشقق الأرض بقاف بتخفيف الشين فيهما والباقون بتشديدها فيهما، وقرأ حمزة والكسائي لما يأمرنا بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ أيضا وجعل فيها سرجا بضم السين والراء بلا ألف على الجمع والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على التوحيد انتهى. ولم يقطر ضمم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا، أي قرأ نافع وابن عامر ولم يقطر بضم الياء وكسر التاء، وابن كثير وأبو عمر بفتح الياء وكسر التاء، والكوفيون بفتح الياء وضم التاء، وقرأ ابن عامر وشعبة يضاعف ويخلد برفع الفاء والدال والباقون بجزمهما انتهى. ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضمه وحرك مثقلا سوى صحبة والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، أي قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وذريتنا قرة أعين بدون ألف بعد الياء على الإفراد والباقون بالألف على الجمع، وقرأ غير شعبة وحمزة والكسائي يلقون فيها تحية بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، وحمزة والكسائي وشعبة بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف، وفيها من ياءات الإضافة ثنتان قوم اتخذوا يا ليتني اتخذت انتهى. سورة الشعراء، وفي حاذرون المد ما تل فارهين داعى وخلق ضمم وحرك به العلا كما في ند وليكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا، أي قرأ ابن ذكوان والكوفيون وإنا لجميع حذرون بألف بعد الحاء والباقون بتركها، وقرأ ابن عامر والكوفيون بيوتا فرهين بألف بعد الفاء والباقون بحذفها، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام والباقون بفتح الخاء وإسكان اللام، وقرأ الكوفيون وأبو عمرو أصحاب الأيكة هنا وفي صاد بلام التعريف الساكنة وبعدها همزة مفتوحة وجر التاء فيهما والباقون بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها وفتح تاء التأنيث بوزن صلحة، واتفقوا على حرفي الحجر في أنهما بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض التاء انتهى. وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سما وتبجلا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص نزل به الروح الأمين بتخفيف الزاي ورفع الروح الأمين والباقون بتشديد الزاي ونصب الروح الأمين، انتهى. وأنث يكن لليحطب وارفع آية وفا فتوكل واو ظمآنه حلا، أي قرأ ابن عامر أولم تكن لهم آية بتأنيث تكن ورفع آية والباقون يكن بياء التذكير وآية بالنصب، وقرأ ابن كثير والكوفيون وأبو عمر فتوكل بالواو ونافع وابن عامر بالفاء، انتهى. ويا خمسي أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي انجلى، أي وهنا من ياءات الإضافة 13 إن أجري إلا خمسة بعبادي إنكم عدو لي إلا معي بني ومعي من المؤمنين لأبي إنه إني أخاف معا ربي أعلم، انتهى. سورة النمل. شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا، أي قرأ الكوفيون بشهاب قبس بتنوين شهاب والباقون بترك تنوينه، وقرأ ابن كثير أو ليأتينني بسلطان مبين بنونين الأولى مفتوحة مشددة والثانية مكسورة مخففة والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة، وقرأ عاصم فمكث غير بعيد بفتح الكاف والباقون بضمها، انتهى. معا سبأ افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا، أي قرأ أبو عمرو والبزي من سبأ هنا ولسبأ في سورة سبأ بفتح الهمزة من غير تنوين وقنبل بسكون الهمزة كأنه نوى الوقف وأجرى الوصف مجراه والباقون بالكسر والتنوين، انتهى. ألا يسجدوا راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وبدأه بالضم موصلا، أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا، وقد قيل مفعولا وإن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا، أي قرأ الكسائي ألا يسجد بتخفيف اللام بناء على أن ألا حرف تنبيه دخلت على الجملة وله الوقف ابتلاء على ألا يا معا، والابتداء اسجدوا بضمة بهمزة مضمومة فعل أمر، وله الوقف اختيارا أيضا على ألا وحدها وعلى يا وحدها، والوقف على فهم لا يهتدون تام على هذه القراءة، وقرأ الباقون بتشديد اللام فتمتنع وقف الاختبار لهم ولا يقفون على لا يهتدون لأن ألا يسجدوا عندهم بدل من أعمالهم في قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم وقيل مفعول يهتدون، ولا زائد أي لا يهتدون أن يسجدوا، وبعضهم جعله مفعولا أي زين لهم الشيطان أو قصدهم لألا يسجدوا، وألا في قراءتهم مركبة من أن ولا ولم يرسم مقطوعا في جميع المصاحف، وحينئذ فيمتنع الوقف على أن ويجوز الوقف اضطرارا على ألا واختيارا على يسجد، انتهى. ويخفون قاصد يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا، أي قرأ حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون بتاء الخطاب فيهما والباقون بياء الغيبة فيهما، وقرأ حمزة أتمدونني بمال بنون واحدة مشددة والباقون بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة، انتهى. مع السوق ساقيها وسوقه مزو زكا ووجه بهمز بعده الواو كلا، أي قرأ عن قنبل وكشفت عن ساقيها وهنا فاستوى على سوقه في الفتح، ومسحا بالسوق في صاد بهمزة ساكنة مكان الألف والواو، وروي عنه وجه آخر وهو زيادة واو بعد الهمزة في السوق وسوقه ويلزم عليه ضمها فيها والباقون بترك الهمزة في الثلاثة، انتهى. نقولن فضل رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا، أي قرأ حمزة والكسائي لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن بتاء الخطاب المضمومة ضم التاء المثنات الفوقية التي هي لام الكلمة في لنبيتنه وبياء الخطاب وضم اللام في الثاني والباقون بنون المتكلم فيهما وفتح التاء في الفعل الأول واللام في الثاني انتهى. ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا، أي قرأ الكوفيون أن دمرناهم وأن الناس كانوا بفتح الهمزة فيهما والباقون بكسرها فيهما، وقرأ عاصم وأبو عمر أما تشركون بياء الغيبة كما دل عليه الإطلاق والباقون بتاء الخطاب. وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا، أي قرأ نافع وابن عامر والكوفيون بل الدارك علمهم بوصل الهمزة وتشديد الدال وألف بعدها، وابن كثير وأبو عمرو بهمزة واحدة مقطوعة وسكون الدال مخففة بلا ألف، وقرأ هشام وأبو عمرو قليلا ما يذكرون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب انتهى. بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وباليال كل قف وفي الروم شمللا، أي قرأ حمزة تهدي العمي هنا وفي الروم بتاء فوقية مفتوحة وإسكان الهاء بلا ألف ونصب العمي والباقون بهادي بياء موحدة مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها وجر العمي، واتفقوا على الوقف بالياء على بهادي هنا موافقة للرسم، واختلفوا في الروم فوقف حمزة والكسائي بالياء والباقون بدونها انتهى. وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشا تفعلون الغيب حق له ولا، أي قرأ حق وحمزة وكل أتوه بقصر الهمزة وفتح التاء والباقون بمد الهمزة وضم التاء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام إنه خبير بما يفعلون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب انتهى. ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلى، أي المضافات هنا خمس، مالي لا أرى أوزعني أن أشكر إني آنست إني ألقي ليبلوني أشكر انتهى. سورة القصص وفي نور الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا، أي قرأ حمزة والكسائي ويرى فرعون وهامان وجنودهما بياء مفتوحة فراء مفتوحة ممالة ورفع الأسماء الثلاثة والباقون بنون مضمومة وكسر الراء وياء مفتوحة ونصب الأسماء الثلاثة انتهى. وحزنا بضم مع سكون شفا ويصد رضم وكسر الضم ضاميه أنهلا، أي قرأ حمزة والكسائي عدوا وحزنا بضم الحاء وإسكان الزاي والباقون بفتحهما، وقرأ ابن كثير والكوفيون ونافع حتى يصدر الرعاء بضم الياء وكسر الدال وأبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال، وتقدم إشمام الصاد لحمزة والكسائي انتهى. وجدوة نضمم فزت والفتح نل وصحبة كهف ضم الرهب وسنه ذبلا، أي قرأ حمزة أو جدوة من النار بضم الجيم وعاصم بفتحها والباقون بكسرها، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر جناحك من الرهب بضم الراء وإسكان الهاء وحص بفتح الراء وإسكان الهاء والباقون بفتحهما انتهى. يصدقني ارفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخلولا، أي قرأ حمزة وعاصم يصدقني إني برفع القاف والباقون بجزمها، وقرأ ابن كثير وقال موسى ربي أعلم بحذف الواو قبل قال ورسمت كذلك في المصحف المكي والباقون بإثباتها ورسمت كذلك في مصاحفهم انتهى. نما نفر بالضم والفتح يرجعون سحران ثق في ساحران فتقبلا، أي قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إلينا لا يرجعون بضم الياء وفتح الجيم، والباقون بفتح الياء وكسر الجيم. وقرأ الكوفيون السحران تظاهرا بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف، والباقون ساحران بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما، انتهى. ويجب خليط يعقلون حفظته، وفي خسف الفتحين حفص فتقبلا، أي قرأ غير نافع يجب إليه ثمرات بياء التذكير كما دل عليه الإطلاق، ونافع بتاء التأنيث. وقرأ أبو عمر أفلا يفعلون بياء الغيبة كما دل عليه الإطلاق أيضا، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ حفص لقسف بنا بفتح الخاء والسين، والباقون بالضم والكسر، انتهى. وعندي وذو الدنيا وإني أربع، لعلي معا ربي ثلاث معي اعتلى، أي مضافات واثنتا عشرة ياء على علم عندي أولم، ستجدني إن شاء الله، إني آنست نارا، إني أنا الله، إني أخاف، إني أريد، عسى ربي أن، ربي أعلم بمن جاء، ربي أعلم من، فأرسله معي رزقا، لعلي آتيكم، لعلي أطلع، انتهى. سورة العنكبوت. يروا صحبة خاطب وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزل، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيبة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ النشأة حيث جاء وهو هنا وفي النجم والواقعة بفتح الشين وألف بعدها على وزن الكآبة، والباقون بسكون الشين والقصر على وزن الرحمة، انتهى. مودة المرفوع حق رواته، ونوله وانصد بينكم عم صندلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مودة بينكم برفع مودة بلا تنوين وجر بينكم، ونافع وابن عامر والشعبة بنصب مودة وتنوينه ونصب بينكم، وحق وحمزة بنصب مودة بلا تنوين وجر بينكم، انتهى. ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا، أي قرأ عاصم وأبو عمر أن الله يعلم ما يدعون بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير لولا أنزل عليه آية بالتوحيد، والباقون آيات بالجمع. وفي ونقول الياء حسم ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا، أي قرأ الكوفيون ونافع ونقول ذوق بياء الغيبة، والباقون بنون العظمة. وقرأ شعبة ثم إلينا يرجعون بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ شعبة وأبو عمر ثم إليه يرجعون في الروم بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب، انتهى. وذات ثلاث سكنت باء نبوئن مع خفه والهمز بالياء شملل، أي قرأ حمزة والكسائي لا نسوينهم بمثلثة ساكنة بعد النون الأولى وتخفيف الواو وإبدال الهمزة ياء، والباقون بياء موحدة مفتوحة بعد النون وتشديد الواو وهمزة مفتوحة بعدها، انتهى. وإسكان ول تكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي الياء بها انجلى، أي قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش وعاصم وليتمتعوا بكسر اللام، والباقون بإسكانها هنا، ثلاث مضافات إلى ربي إنه يا عبادي الذين أرضي واسعة، انتهى. ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. لما لم يتفق للناظم رحمه الله تعالى إفراد كل سورة منهن على حدتها أدخلهن في ترجمة واحدة، انتهى. وعاقبة الثاني سما، وبنونه نزيق زكى للعالمين اكثروا علا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر عاقبة الذين الثاني بالرفع والباقون بالنصب. وقرأ قنبل لنزيقهم بنون العظمة والباقون بياء الغيبة. وقرأ حفص لآيات للعالمين بكسر اللام جمع عالم ضد الجاهل، والباقون بفتحها جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى. ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثاركم شرفا على، أي قرأ نافع لتربو بتاء صوتية مضمومة وسكون الواو والباقون بياء تحتية مفتوحة وفتح الواو. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص آثار رحمة الله بمد الهمزة وألف بعد التاء على الجمع، والباقون بقصر الهمزة وحذف الألف بعد التاء على التوحيد انتهى. وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلا، أي قرأ الكوفيون لا ينفع الظالمين هنا وفي الطول بياء التذكير فيهما، ووافقهم نافع في موضع الطول والباقون بتاء التأنيس فيهما. وهنا تمت سورة الروم. وقرأ حمزة هدى ورحمة في أول لقمان بالرفع والباقون بالنصب انتهى. ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا، أي قرأ غير حمزة والكسائي وحفص ويتخذها هزوا برفع الذال وهم قرأوا بنصبها. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو ولا تصاعر بألف بعد الصاد وتخفيف العين والباقون بتشديد العين وترك الألف انتهى. وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى، قرأ حفص وأبو عمرو ونافع عليكم نعمه بفتح العين وتاء وهاء مضمومة غير منونة على التذكير والجمع، والباقون بسكون العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والإفراد انتهى. سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشى خلفه التحريف حصن تطولا، أي قرأ غير أبي عمرو والبحر يمده برفع الراء وأبو عمرو بنصبها. وهنا تمت سورة لقمان. وقرأ حمزة ما أخفي لهم بسكون الياء والباقون بفتحها. وقرأ نافع والكوفيون أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام والباقون بإسكانها انتهى. لما صبروا فكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا، أي قرأ حمزة والكسائي لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم والباقون بفتح اللام وتشديد الميم. وهنا تمت سورة السجدة. وقرأ أبو عمرو وكان الله بما تعملون خبيرا وكان الله بما تعملون بصيرا، كلاهما في أول الأحزاب بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب انتهى. وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقت مسكنا والهمز ذاتيه بجلا، أي قرأ الكوفيون وابن عامر لفظ اللاء في الأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق بهمزة وياء بعده على وزن الداعي. وقرأ أبو عمرو والبزي بياء ساكنة من غير همزة. وقرأهما أيضا وورش بتسهيل الهمزة بينهما وبين الياء مع المد والقصر، ويوقف لهم على هذا الوجه بإسكان الياء مع المد الطويل. ويجوز لهم أيضا الوقف بالروم مع تسهيل الهمزة بالمد والقصر، وإلى ذلك أشار صاحب إسحاق البرية بقوله وبالروم كل اللاء سهل وأبدلا بيا ساكن وقفا لمن فيه سهلا. وقرأ قم وقالون اللاء بهمزة في غير ياء في الجمع انتهى. وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء زبلا، وخففه سبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا، أي قرأ عاصم تظاهرون هنا بضم التاء وفتح الضاء خفيفة وألف بعدها وكسر الهاء مخففة بوزن تقاتلون. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وتخفيف الضاء وألف بعدها مع فتح الهاء مخففة بوزن تناصرون. وقرأ ابن عامر بفتح التاء والهاء مخففة وتشديد الظاء، وبعده ألف، وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء والهاء وتشديدها مع تشديد الظاء بلا ألف. وأما موضع المجادلة الذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نسائهم، فعاصم كقراءته هنا، وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها وفتح الهاء مخففة كقراءة ابن عامر هنا، والباقون كذلك لكن بتشديد الهاء بلا ألف كقراءتهم هنا، انتهى. وحق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل وهو في الوقف في حلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي الظنون هنالك والرسول، وقالوا والسبيل ربنا بدون ألف بعد النون واللام في حالة الوصل، واختلفوا في الوقف، فوقف حمزة وأبو عمر بحذفها وابن كثير والكسائي وحفص بإثباتها، وقرأ الباقون بالألف في الحالين اتباعا للرسم. مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وأتوها على المد ذو حلا، أي قرأ حفص لا مقام لكم بضم الميم الأولى والباقون بفتحها، وقرأ نافع وابن عامر إن المتقين في مقام أمين وهو ثاني الدخان بضم الميم الأولى أيضا والباقون بفتحها، ولا خلاف في مقام كريم أولها أنه بفتح الميم، وقرأ الكوفيون وابن عامر وأبو عمر ثم سئلوا الفتنة لآتوها بمد الهمزة والحرميان بقصرها، انتهى. وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندى وقصر كفى حق يضاعف مثقلا، وبالياء وفتح العين رفع العذاب حسن حسن وتعمل نؤتي بالياء شمللا، أي قرأ عاصم لفظ أسوة في كل القرآن أي هنا وفي موضعي الممتحنة بضم الهمزة والباقون بكسرها، وقرأت معامر وابن كثير نضعف لها العذاب بنون العظمة وتشديد العين مكسورة من غير ألف قبلها ونصب العذاب، وأبو عمرو بياء تحتية وتشديد العين مفتوحة من غير ألف قبلها ورفع العذاب، والباقون بياء تحتية وتخفيف العين وألف قبلها ورفع العذاب، وقرأ حمزة والكسائي ويعمل صالحا يؤتيها بالياء التحتية في اللفظين والباقون بالتاء الفوقية في تعمل وبالنون في نؤتها، انتهى. وقرن افتحذ نص يكون له ثوى يحل سوى البصر وخاس موقلا، بفتح النما سادات نجمع بكثرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا، أي قرأ نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بفتح القاف والباقون بكسرها، وقرأ هشام والكوفيون أن يكون لهم الخيرة بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث، وقرأ غير البصري لا يحل لك النساء بياء التذكير والبصري بتاء التأنيث، وقرأ عاصم وخاتم النبيين بفتح التاء والباقون بكسرها، وقرأ ابن عامر أطعنا ساداتنا بألف بعد الدال مع كسر التاء جمع السلامة والباقون سادتنا بدون ألف مع نصب التاء على الإفراد، وقرأ عاصم ولعنهم لعنا كثيرا بالباء المنقوطة واحدة من تحت أي عظيمة والباقون كثيرا بالتاء المثلثة، انتهى. سورة سبع وفاطر. وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم معا ولا، على رفع خفض الميم دل عليمه ونفكت نشأ نفكت بها الياء شملنا، أي قرأ حمزة والكسائي علام الغيب هنا بتقديم اللام على الألف مع فتحها وتشديدها وخفض الميم، ونافع وابن عامر بتأخير اللام عن الألف مع كسرها خفيفة ورفع الميم، والباقون كذلك إلا أنهم يقتضون الميم، وقرأ ابن كثير وحفص من رز أليم هنا وفي الجاثية برفع ميم أليم فيهما والباقون بجرها فيهما، وقرأ حمزة والكسائي إن يشأ يقصف بهم الأرض أو يسقط عليهم بالياء التحتية في الكلمات الثلاث والباقون بالنون فيهن، انتهى. وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا، أي قرأ شعبة ولسليمان الريح برفع الحاء والباقون بنصبها، وقرأ ابن ذكوان تأكل من سأة بهمزة ساكنة بعد السين، ونافع وأبو عمر بألف بدلا منها والباقون بهمزة مفتوحة انتهى. متاكنهم سكنه واقصر على سذن، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي في مسكنهم آية بإسكان السين وحذف الألف على التوحيد، واختلفوا في كافه ففتحها حفص وحمزة وكسرها الكسائي، وقرأه الباقون في مساكنهم بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف على الجمع انتهى. نجازي بياء وافتح الزايا، والسقور رفع سما كم صاب أكل أضف قلا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والشعبة، وهل يجازى إلا الكفور بالياء التحتية وفتح الزاي وألف بعدها ورفع الكفور، والباقون بالنون وكسر الزاي وياء بعدها ونصب الكفور، وقرأ أبو عمرو أكل خمسا بترك تنوين أكل على الإضافة والباقون بالتنوين انتهى. وحق لوا باعد بقصر مشددا، وصدق للكوفي جاء مثقلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بعد بين أسفارنا بدون ألف بعد الباء مع تشديد العين، والباقون باعد بالألف وتخفيف العين، وقرأ الكوفيون صدق عليهم بتشديد الدال والباقون بتخفيفها. وفزع فتح الضم والكسر كامل، ومن أذن ضمم حلو شرع تسلسلا، أي قرأ ابن عامر حتى إذا فزع عن قلوبيا بفتح الفاء والزاي والباقون بضم الفاء وكسر الزاي، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي إلا لمن أذن له بضم الهمزة والباقون بفتحها انتهى. وفي الغرفة التوحيد فاز، ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا، أي قرأ حمزة وهم في الغرفة بسكون الراء من غير ألف على التوحيد، والباقون بضم الراء مع الألف على الجمع، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي والشعبة أن لهم التناوش بالمد والهمزة، والباقون بالواو المحضة بعد الألف من غير مد انتهى. وأجري عبادي ربي الياء مضافها، وقل رفع غير الله بالخفض شكلا، أي قرأ يعني أن ياءات الإضافة في سبأ ثلاث إن أجري إلا من عبادي الشكور ربي إنه سميع، وهنا تم السورة سبأ. وقرأ حمزة والكسائي هل من خالق غير الله أول فاطر بجر الراء والباقون برفعها انتهى. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه، وكل به ارفع وهو عن ولد العلا، أي قرأ أبو عمر كذلك نجزي كل كفور بالياء وضمها وفتح الزاي، ورفع كل والباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب كل انتهى. وفي السيء المخفوض همزا سكونه، فشى بينات قصر حق فتى على، أي قرأ حمزة ومكر السيء بسكون الهمزة في الوصل، وإذا وقف أبدلها ياء خالصة، والباقون بخفضها، وكل منهم على أصله في الوقف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحق على بينة منه بدون ألف على الإفراد، والباقون بينات بالألف على الجمع انتهى. سورة ياسين عليه السلام. وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، وخفف فعززنا لشعبة محملة، أي قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي تنزيل العزيز الرحيم بنصب اللام والباقون برفعها، وقرأ شعبة فعززنا بثالث بتخفيف الزاي والباقون بتشديدها انتهى. وما عملته يحذف الهاء صحبة، والقمر ارفعه سما ولقد حلا، أي قرأ حمزة والكسائي والشعبة وما عملت بحذف الهاء وكذلك رسمت في المصحف الكوفي، والباقون وما عملته بإثباتها وكذلك رسمت في مصاحفهم، وابن كثير على أصله في صلة الهاء بياء لفظية، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمر والقمر قدرناه برفع الراء والباقون بنصبها انتهى. وخاء يقصمون افتح سما لذ واخفي حلوى بر وسكنه وخفف فتكملا. اي قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام وهم يخصمون بفتح الخاء، فتح الخاء وتشديد الصاد، لكن ابو عمرو وقالون منهم اخفيا فتحة الخاء للدلالة على ان الاصل السكون. وصح عن قالون إسكانها أيضا، وإليه أشار إسحاق البرية لقوله نعم اختلف فتك لصيغة به حلا وتعدوا لعيسى معي هدي كذا جعلا وفي يخصمون اقرأ كذلك عنده ففي كلا الوجهين تيسير نعملا. وقرع حمزة يخصمون بإسكان الخاء وتخفيف الصاد على وزن يضربون فتعين للباقين كسر الخاء وتشديد الصاد انتهى. وساكن شغل ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. اي قرأ الكوفيون وابن عامر في شغل فاتهون بضم الغين والباقون بإسكانها. وقرأ حمزة والكسائي في ظلل على الأرائك بضم الضاء وقصر اللام والباقون ظلال بكسر الضاء وألف بين اللامين انتهى. وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة وضم وسكن كذي حلا. أي قرأ نافع وعاصم جبلا كثيرا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام وابن عامر وأبو عمرو بضم الميم وسكون الباء وتخفيف اللام والباقون بضمهما وتخفيف اللام انتهى. وننكسه فضمه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا. أي ترى عاصم وحمزة ننكس في الخلق بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة والباقون بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة انتهى. لينذر دم غصما ولحقاق هم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا. أي قرأ ابن كثير والكوفيون وأبو عمرو لينذر من كان حيا هنا بياء الغيبة، وكذلك قرأوا لكن بخلاف عن البزي في الأحقاف لينذر الذين ظلموا وذكر له في النشر الوجهين، لكنه نبه على أن الغيبة ليست من طريق التيسير لأن طريقه عبد العزيز الفارسي وروايته الخطاب، وبه قرأ له الداني عليه. وقرأ نافع وابن عامر بالخطاب فيهما وهنا مضافات ثلاث ما لي لا أعبد إني إذا آمنت انتهى. سورة الصافات. وصفا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء فثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. أي قرأ حمزة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وكذا والزاريات ذروا بإدغام التاء في الصاد والزاي والزار إدغاما محضا بلا روم أي من غير إشارة بحيث يصير الحرف مستكمل التشديد. وروى خلاد بخلف عنه فالملقيات ذكرا فالمغيرات صبحا بإدغام تائهما في الزاد والصاد كذلك. وبذلك قرأ له الداني على فارس بن أحمد وقرأ الباقون بالإظهار في الجميع إلا ما تقدم من مذهب السوسي وبه قرأ الداني بخلاد على أبي الحسن انتهى. بزينة نو في ند والكواكب صبوا صفوة يستمعون شذا على. أي قرأ حمزة وعاصم بزينة الكواكب بتنوين زينة وجر الكواكب إلا أن أبا بكر ينصبه والباقون بترك التنوين مع الجر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص لا يستمعون إلى الملأ الأعلى بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم انتهى. بثقليه وضم تاع جبت شذا وساكن معا أوا باؤنا كيف بللا. أي قرأ حمزة والكسائي بل عجبت بضم التاء والباقون بفتحها، وقرأ ابن عامر وقالون أو آباؤنا الأولون هنا وفي الواقعة بسكون الواو فيهما والباقون بفتحها فيهما انتهى. وفي ينزفون الزاي فكسر شذا وقل في الأخرى سوى وضم يزفون فأكمل، أي قرأ حمزة والكسائي ولا هم ينزفون هنا بكسر الزاي والباقون بفتحها، وقرأ الكوفيون جميعا في حرف الواقعة بكسر الزاي والباقون بفتحها، وقرأ حمزة إليه يزفون بضم الياء والباقون بفتحها انتهى. وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مستلا، أي قرأ حمزة والكسائي فانظر ماذا تري بضم التاء وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة والباقون بفتح التاء والراء والألف بعدها وهم على أصولهم في الإمارة، وقرأ ابن ذكوان بخلف عنه وإن إلياس بوصف همزة إلياس فيصير اللفظ بلام ساكنة بعد إن حالة الوصل ويبتدئ بهمزة مفتوحة والباقون بقطع الهمزة مكسورة بدءا ووصلا، ومعهم ابن ذكوان في ثانيه وبالأول قرأ له الداني على الفارسي عن النقاش عن الأخطش عنه وبالثاني على سائر شيوخه عنه انتهى. وغير سحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر أصطلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الدنيا وإني أجملا، أي قرأ غير حمزة والكسائي وحفظ الله ربكم ورب برفع الكلم الثلاث وهم قرأوا بنصبهن، وقرأ ابن كثير والكوفيون وأبو عمرو سلام على آل ياسين بكسر الهمزة وترك الألف وإسكان اللام ووصفها لما بعدها كلمة واحدة لفظا لا خطا لإجماعهم على رسمها مقطوعة، وناشع وابن عامر آل ياسين بفتح الهمزة ومزيها وكسر اللام وفصلها عما بعدها فأضاف آل إلى ياسين فيجوز قطعها وقفا، وهنا مضافات ثلاث إني أرى ستجدني إن شاء الله أني أذبحك انتهى. سورة صاد وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلنا، أي قرأ حمزة والكسائي ما لها من فواق بضم الفاء والباقون بفتحها، وقرأ هشام ونافع بخالصة ذكر الدار بفتح التنوين على الإضافة والباقون بالتنوين، وقرأ ابن كثير واذكر عبدنا إبراهيم الذي قبل خالصة بفتح العين وسكون الباء بلا ألف على التوحيد والباقون بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع، وقيد بالقبلية لأن غيره مجمع على إفراده انتهى. وفي يوعدون دم حلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمر هذا ما يوعدون ليوم الحساب هنا وابن كثير وحده في قاف هذا ما يوعدون لكل أواب بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب فيهما، وقرأ حمزة والكسائي وحط حميم وغساق وإلا حميم وغساق في النبأ بتشديد السين فيهما والباقون بالتخفيف فيهما انتهى. وآخر للبصر بضم وقصره ووصف اتخذناهم حلا شرعه ولا، أي قرأ أبو عمرو البصري وآخر من شكله بضم الهمزة وقصرها على الجمع والباقون بفتح الهمزة ومدها على الإفراد، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي اتخذناهم سخريا بوصل الهمزة على الخبر ويبتدأ لهم بهمزة مكسورة والباقون بقطع الهمزة مفتوحة وصلا وابتداء على الاستفهام انتهى. وفالحق في نصر وخذ يا أبي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى، أي قرأ حمزة وعاصم قال فالحق بالرفع والباقون بالنصر وقيد بالفال يخرج والحق أقول إذ لا خلاف في نصره، وهنا ست مضافات لي نعجة ما كان لي من علم إني أحببت حب الخير من بعد إنك مستني الشيطان لعنتي إلى يوم الدين انتهى. سورة الزمر أمن خط حرمي فشى مد سارما مع الكسر حق عبده اجمع سمردلا، أي قرأ الحرميان نافع وابن كثير وحمزة، أمن هو قانت بتخفيف الميم والباقون بتشديدها، وقرأ ابن كثير وأبو عمر رجلا سالما لرجل بألف بعد السين وكسر اللام والباقون بغير ألف وفتح اللام، وقرأ حمزة والكسائي أليس الله بكاف عبادة بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع، والباقون بفتح العين وسكون الباء من غير ألف على الإفراد انتهى. وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا، أي قرأ أبو عمر هل هن كاشفات ضره وممسكات الرحمة بتنوين كاشفات وممسكات ونصب ضره ورحمته، والباقون بترك تنوين اللفظين وجر ما بعدهما على الإضافة انتهى. وضم قضى واكثر وحرك وبعد رفع شاف مفاوش جمع شاعبا، أي والكسائي قضي عليها الموت بضم القاف وكسر الضاد وتحريك الياء بالفتح ورفع الموت بعده نائبا للفاعل، والباقون قضى بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب الموت مفعولا به. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة الذين اتقوا بمفازتهم بالألف بعد الجر جمعا والباقون بدون ألف إفرادا انتهى. وجد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف، وخذ يا تأمروني أرادني وإني معا معي عبادي فحصلا، أي قرأ ابن عامر أفغير الله تأمروني بزيادة نون الوقاية على نون الإعراب وهو ونافع بتخفيف النون والباقون بتشديدها، فتحصل لابن عامر تأمرونني بنونين مخففا الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ولنافع تأمروني بنون واحدة خفيفة، وللباقين تأمروني بنون واحدة شديدة. وقرأ الكوفيون فتحت أبوابها في الموضعين هنا وفتحت السماء في سورة النبأ بالتخفيف، والباقين تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف، وخذ يا تأمروني أرادني وإني معا معي عبادي فحصلا، أي قرأ ابن عامر أفغير الله تأمروني بزيادة نون الوقاية على نون الإعراب وهو ونافع بتخفيف النون والباقون بتشديدها، فتحصل لابن عامر تأمرونني بنونين مخففا الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ولنافع تأمروني بنون واحدة خفيفة، وللباقين تأمروني بنون واحدة شديدة. وقرأ الكوفيون فتحت أبوابها في الموضعين هنا وفتحت السماء في سورة النبأ بالتخفيف والباقون بالتشديد، وهنا خمس مضافات: تأمروني أعبد، إن أرادني الله إني أمرت، إني أخاف يا عبادي الذين انتهى. سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفى أو أنزد ثم لا، أي قرأ نافع وهشام والذين تدعون من دونه بتاء الاتفاق والباقون بياء الغيبة، وقرأ ابن عامر أشد منكم قوة الأول بكاف بعد النون خطابا والباقون منهم بالهاء غيبة، وقرأ الكوفيون أو أن يظهر بياء الهمزة قبل الواو مع إسكان الواو والباقون بلا همزة مع فتح الواو انتهى. وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا، أي قرأ نافع وحق وأبو عمر يظهر في الأرض الفساد بضم الياء وكسر الهاء ونصب الفساد والباقون بفتح الياء والهاء ورفع الفساد انتهى. فأطلع ارفع غير حق وقلبي نونوا من حميد دخلوا نفر سلا، على الوصل وضم كسره يتذكرون كهف سما، واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إذا، أي قرأ غير حق فأطلع بالرفع وحفص بالنصب. وقرأ ابن زكوان وأبو عمر على كل قلب متكبر بتنوين القلب والباقون بغير تنوين على الإضافة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والشعبة الساعة دخلوا بوصل همزة دخلوا وضم خائه، ويبتدأ لهم بهمزة مضمومة والباقون بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين وكسر الخاء. وقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو قليلا ما يتذكرون بياء الغيبة والكوفيون بتاء الخطاب، ومضافاتها ثمان: ذروني أقتل، ادعوني أستجب، إني أخاف ثلاث، لعلي أبلغ ما لي أدعوكم، أمري إلى الله انتهى. سورة فصلت. وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين للليث أخملا، أي قرأ الكوفيون وابن عامر في أيام النحيسات بكسر الحاء والباقون بإسكانها، والقول بإمالة سينه لأبي الحارث ينبغي عدم الأخذ به من طريق هذا النظم وأصله انتهى. ونحشر ياء ثم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات، ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا، أي قرأ غير نافع: ويوم يحشر أعداء الله بالياء المضمومة وفتح الشين ورفع أعداء، ونافع بالنون المفتوحة وضم الشين ونصب أعداء. وقرأ نافع وابن عامر وحفص وما تخرج من ثمرات بألف بعد الراء جمعا والباقون بدونها توحيدا، وهنا مضافتان: شركائي قالوا إلى ربي إن لي، وتقدمت مذاهبهم فيهما في باب ياءات الإضافة، وأشار هنا بقوله ويا ربي به الخلف بجلا إلى أن قارون ورد عنه في إلى ربي إن الفتح والإسكان، وصححهما في النشر انتهى. سورة الشورى والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دانا ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى، أي قرأ ابن كثير كذلك يوحى إليك بفتح الحاء وألف بعدها على البناء للمفعول، والباقون بكسر الحاء وياء ساكنة بعدها على البناء للفاعل. وقرأ غير حمزة والكسائي وحفص ويعلم ما تفعلون بياء الغيبة، وهم قرأوا بتاء الخطاب. وقرأ ابن عامر ونافع ويعلم الذين برفع الميم والباقون بنصبها انتهى. بما كسبت لا فاء عما كبير في كبائر فيها ثم في النجم شملا، أي قرأ نافع وابن عامر بما كسبت أيديكم بترك الفاء وكذلك رسمت في مصاحف المدينة والشام، والباقون فبما بإثباتها وكذلك رسمت في مصاحفهم. وقرأ حمزة والكسائي كبير الاسم هنا وفي النجم بكسر الباء بلا ألف ولا همزة بوزن قدير على التوحيد، والباقون بفتح الياء وألف بعدها ثم همزة مكسورة فيهما على الجمع انتهى. ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وإن كنتم بكسر شذ العلا، أي قرأ نافع أو يرسل رسولا فيوحي برفع لام يرسل وإسكان ياء فيوحي والباقون بنصبها، وهنا تمت سورة الشورى. وقرأ نافع وحمزة والكسائي إن كنتم قوما مسرفين بكسر الهمزة والباقون بفتحها انتهى. وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال من عند غلغلة، أي قرأ حمزة والكسائي وحط أو من ينشأ في الحلية بضم الياء وتشديد الشين ويلزم منه فتح النون والباقون بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين. وقرأ الكوفيون وأبو عمر عباد الرحمن بياء موحدة مفتوحة بعد العين وألف بعدها ورفع الدال جمع عبد، والباقون بنون ساكنة بعد العين بلا ألف مع فتح الدال ظرفا انتهى. وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا، أي وقرأ نافع أشهد خلقهم بسكون الشين وزيادة همزة مضمومة مسهلة بين الهمزة والواو على أصله المتقدم في باب الهمزتين من كلمة، وقالون يدخل بين الهمزتين هنا ألف الفصل بخلف عنه، وبالإدخال قرأ له الداري على أبي الفتح وبعدمه على أبي الحسن. فأكون أشهد بفتح الشين وحذف الهمزة المضمومة. وقل قال عن كفء وسقسا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا، أي قرأ حفص وابن عامر قل أولو جئتكم بلفظ قال بالصيغة الماضي والباقون قل بصيغة الأمر، وقرأ الكوفيون وابن عامر ونافع لبيوتهم سقفا بضم السين والقاف، وابن كثير وأبو عمر بفتح السين وسكون القاف، انتهى. وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا، أي قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص حتى إذا جاءنا بقصر الهمزة على الإفراد والباقون بمدها على التثنية، وقرأ حفص أسورة من ذهب بإسكان السين من غير ألف بعدها والباقون بفتح السين وألف بعدها، انتهى. وفي سلف ضم شريف وصاده يصدون كثر الضم في حق نهشلا، أي قرع حمزة والكسائي فجعلناهم سلفا بضم السين واللام والباقون بفتحهما، وقرع حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم منه يصدون بكسر الصاد والباقون بضمها، انتهى. أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالث نبذلا، أي قرأ الكوفيون أآلهتنا خير بتحقيق الهمزة والباقون بتسهيلها، واتفقوا على تحقيق الأولى وإبدال الثالثة ألفا، انتهى. وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخلولا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمدة والكسائي ما تشتهيه الأنفس بدون هاء بعد الياء، وكذلك رسمت في المصاحف المكية والعراقية والباقون بالهاء، وكذلك رسمت في المصاحف المدنية والشامية، وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وإليه ترجعون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وفي قيله اكثر واكثر الضم بعد في نصير وخاطب تعلمون كمن جلى، أي قرأ حمزة وعاصم وقيله يا رب بخفض اللام وكسر الهاء والباقون بنصب اللام وضم الهاء، وقرأ ابن عامر ونافع فسوف يعلمون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، انتهى. بتحكي عباد اليا ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا، يعني أن في سورة الزخرف من ياءات الإضافة سنتان تحكي أفلا تبصرون يا عبادي لا خوف عليكم، وهنا تمت سورة الزخرف. وقرأ ابن كثير وحفص كالمهل يغلي بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث، وقرأ الكوفيون رب السماوات والأرض بجر باء ربي والباقون برفعها، انتهى. وضم اعتلوه كسر غنا إنك افتحوا ربيعا وقل إني وللياء حملا، أي قرأ الكوفيون وأبو عمر فاعتلوه بكسر التاء والباقون بضمها، وقرأ الكسائي ذق إنك بفتح الهمزة والباقون بكسرها، وهنا مضافتان إني آتيكم لي فاعتزلون، انتهى. سورة الشريعة والأحقاف معا رفع آيات على كسره شفا، وإن وفض مر بتوكيد نولا، أي قرأ حمزة والكسائي وما يبث من دابة آيات وتصريف الرياح آيات بكسر التاء فيهما على إضمار إن في الأول وإضمار إن في الثاني، والباقون برفعهما عطفا على محل إن واسمها أو توكيدا له في الأول وتوكيدا له فقط في الثاني، انتهى. لنجزي يا نص سما وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا، أي قرأ عاصم ونافع وأبو عمر وابن كثير ليجزي قوما بالياء التحتية والباقون بالنون، وقرأ حمزة والكسائي وجعل على بصره غشاوة بفتح الغين وإسكان الشين من غير ألف بعدها والباقون غشاوة بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها، انتهى. ووساع ترفع غير حمزة حسنا المحسن إحسانا لكوف تحولا، أي قرأ غير حمزة والساعة لا ريب فيها برفع الساعة وحمزة بنصبها، وهنا تمت سورة الشريعة. وقرأ الكوفيون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بهمزة مكسورة فحاء ساكنة وفتح السين وألف بعدها على وزن إنسانا، والباقون حسنا بضم الحاء وسكون بلا همزة ولا ألف انتهى. وغير سحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا، أي قرأ غير حمزة والكسائي وحفص، ويتقبل عنهم أحسن ما عملوا وإن تجاوزوا بياء مضمومة في الفعلين ورفع أحسن، وهم قرأوا بالنون المفتوحة فيهما ونصب أحسن انتهى. وقل عن هشام أدغموا تعدانني نوفيهم بليا له حق نهشلا، أي قرأ هشام أتعدانني أن أخرج بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية والباقون بفكهما، وقرأ هشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ليوفيهم أعمالهم بالياء والباقون بالنون انتهى. وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا، أي قرأ حمزة وعاصم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم بتاء مضمومة للغيبة في ترى، ورفع مساكنهم والباقون لا ترى إلا مساكنهم بالتاء المفتوحة للخطاب، ونصب مساكنهم وهم في الإمالة على أصولهم انتهى. وياء ولكني ويا تعدانني وإني وأوزعني بها خلف من بلى، أيات الإضافة هنا أربع، ولكني أراكم أتعدانني أن أخرج إني أطاف أوزعني أن أشكر انتهى. ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل، وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلى، أي قرأ حفص وأبو عمرو والذين قتلوا في سبيل الله بضم القاف وكسر التاء بلا ألف بينهما، والباقون قاتلوا بفتحهما والألف، وقرأ ابن كثير من ماء غير أسن بقصر الهمزة والباقون بمدها انتهى. وفي آلف خلف هدى وبضمهم وكسر وتحريك وأملي حصلا، أي قرأ البزي بخلف عنه آلفا بقصر الهمزة والباقون بالمد، وهو الذي ينبغي الأخذ به من طريق النظم، لأن المحقق ابن الجزري نبه على أن القصر ليس من طريق التيسير وأن لا وجه لذكره في الشاطبية. وقرأ أبو عمرو وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام وتحريك الياء بالفتح والباقون بفتح الهمزة واللام وألف بعدها انتهى. وأسرارهم فكسر صحابا ونبلونكم نعلم الياصف ونبلو وقبنا، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص والله يعلم إسرارهم بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وقرأ شعبة ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو بالياء التحتية في الثلاثة والباقون بالنون فيهن، وهنا تمت سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي ياء يؤتيه غدير تسلسل، أي قرأ عمرو وابن كثير ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بياء الغيبة في الأربعة والباقون بالخطاب فيهن، وقرأ الكوفيون وأبو عمرو فسيؤتيه أجرا عظيما بالياء التحتية والباقون بنون العظمة انتهى. وفي الضم ضرا شاع والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا، أي قرأ حمزة والكسائي إن أراد بكم ضرا بضم الضاد والباقون بفتحها، وقرأ أيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله بكسر اللام بلا ألف بعدها والباقون كلام بفتح اللام وألف بعدها انتهى. بما يعملون حج حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآزره ملا، أي قرأ بما أبو عمرو بما يعملون بصيرا هم الذين بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان أخرج شطأه بتحريك الطاء بالفتح والباقون بإسكانها، وقرأ ابن ذكوان فآزره بقصر الهمزة والباقون بمدها، وهنا تمت سورة الفتح انتهى. وفي يعملون دم يقول بياء إذ صفى واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا، أي قرأ ابن كثير في آخر الحجرات والله بصير بما يعملون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وقرأ نافع وشعبة يوم نقول لجهنم بالياء التحتية والباقون بنون العظمة. وقرأ نافع وحمزة وابن كثير وإدبار السجود بكسر الهمزة والباقون بفتحها، واتفقوا على حرف الطور وإدبار النجوم أنه بالكسر انتهى. وبليا ينادي قد دليلا بخلفه وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا، أي قرأ ابن كثير بخلف عنه يوم ينادي المنادي بإثبات ياء بعد دال ينادي في حالة الوقت والباقون بحذفها، واتفقوا على الحذف وصلا للساكن، وهنا تمت سورة قاف. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة إنه لحق مثلما أنكم برفع اللام والباقون بنصبها انتهى. وفي الصعقة تقصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا، أي قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بدون ألف بعد الصاد وإسكان العين والباقون الصاعقة بالألف بعد الصاد وكسر العين. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وقوم نوح من قبل بجر الميم والباقون بنصبها، وهنا تمت سورة الزاريات. وبصر وأتبعنا بواتبعت وما ألتنا اكسروا دنيا وإن افتحوا الجلا رضا يصعقون اضممه كم نص، والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا، أي قرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم بقطع الهمزة وإسكان التاء والعين ونون مفتوحة تحريكا بعدها والباقون واتبعتهم بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين وتاء تأنيث ساكنة. وقرأ ابن كثير وما ألسناهم من عملهم بكسر اللام والباقون بفتحها. وقرأ نافع والكسائي إنه هو البر الرحيم بفتح الهمزة والباقون بكسرها. وقرأ ابن عامر وعاصم الذي فيه يصعقون بضم الياء والباقون بفتحها. وقرأ هشام وحفص بخلاف عنه وقنبل بلا خلاف أم هم المسيطرون بالسين، وبه قرأ الداني لحط على أبي الفتح وقرأه خلاد بخلاف عنه وخلف بلا خلاف بإشمام الصاد الزاي وهو مذهب الجمهور عن خلاد، وأطلق الداني في تيسيره الخلاف عنه من قراءته على أبي الفتح وتبعه الناظم والباقون ومعهم خلاد وحفص في ثانيهما بطاء بالصاد، وبه قرأ الداني لحفص على أبي الحسن وهنا تمت سورة الطور. وقرأ هشام ما كذب الفؤاد بتشديد الدال والباقون بتخفيفها انتهى. تمارونه تمرونه وافتحوا شذا مناءة للمكي زد الهمز واحفلا، أي قرأ حمزة والكسائي أفتمارونه بفتح التاء وإسكان الميم من غير ألف بعدها والباقون بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها. وقرأ ابن كثير ومناسة الثالثة بزيادة الهمزة بعد الألف على وزن مجاعة فيمد للاتصال والباقون بحذفها انتهى. ويهمز بيزا خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب تعلمون صطب كلا، أي قرأ ابن كثير تلك إذا قسمة ضيزة بهمزة ساكنة بعد الضاد والباقون بالياء بلا همزة، وهنا تمت سورة النجم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو خاشعا أبصارهم بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة والباقون خشعا بضم الخاء بلا ألف وفتح الشين وتشديدها. وقرأ حمزة وابن عامر فستعلمون غدا بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة انتهى. سورة الرحمن عز وجل. ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخطب شكلا، أي قرأ ابن عامر والحب ذو العصف والريحان بنصب الألفاظ الثلاثة وعلامة النصب في ذا الألف وفي الثانيتين الفتح، وحمزة والكسائي برفع الحب وذو وجر الريحان والباقون برفع الثلاثة ذو بالواو والثانيتان بالضمة انتهى. ويخرج صدم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فحملا صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا أي قرأ نافع وأبو عمرو يخرج منهما اللؤلؤ بضم الياء وفتح الراء والباقون بفتح الياء وضم الراء وقرأ حمزة والشعبة بخلف عنه له الجوار المنشئات بكسر الشين وبه قرأ الداني بالشعبة على أبي الفتح والباقون بفتحها ومعهم شعبة في ثانيه بالوجهين قرأ الداني على أبي الحسن وقرأ حمزة والكسائي سيفرغ لكم بالياء التحتية والباقون بالنون وقرأ ابن كثير يرسل عليكما شواظ بكسر الشين والباقون بضمها انتهى. ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمس في لولا ضم تهدى وتقبلا وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولى وقول الكسائي ضم ايهما تشا وجيه وبعض المقرئين به تلا اي قرأ ابن كثير وابو عمرو من نار ونحاس بجر السين والباقون برفعها وقرأ الدوري عن الكسائي لم يطمثهن في الموضع الاول بضم الميم وفي الموضع الثاني بكسرها ونقل جماعة الشيوخ عن أبي الحارث الليث عكس ذلك ونقل قوم منهم أن الليث نص على ضم الموضع الأول فيكون كالدوري وروى جماعة عن الكسائي التخير في ضم أيهما وجملة الأمر أنك إذا أردت قراءتها للكسائي تقرأ الأول بالضم ثم الكسر والثاني بالكسر ثم الضم وقرأهما الباقون بالكسر قولا واحدا انتهى. وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا أي قرأ ابن عامر في آخر هذه السورة ذو الجلال والإكرام بالواو اتباعا لرسم المصحف الشامي والباقون ذي الجلال بالياء تبعا لمصحفهم انتهى. سورة الواقعة والحديث وحور وعين خفض رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحح فاعتلى أي قرأ حمزة والكسائي وحور عين بجرهما والباقون برفعهما وقرأ شعبة وحمزة عربا بإسكان الراء والباقون بضمها وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا أي قرأ ابن كثير نحن قدرنا بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وقرأ حمزة وعاصم ونافع شرب الهيم بضم الشين والباقون بفتحها وقرأ شعبة إننا لمغرمون بزيادة همزة الاستفهام والباقون بهمزة واحدة على الخبر انتهى. بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ ضمم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا أي قرأ حمزة والكسائي فلا أقسم بمواقع النجوم بإسكان الواو وترك الألف بعدها مفردا والباقون بفتح الواو وألف بعدها جمعا وهنا تمت سورة الواقعة. وقرأ أبو عمرو وقد أخذ ميثاقكم بضم الهمزة وكسر الخاء ورفع ميثاقكم والباقون بفتح الهمزة والخاء ونصب ميثاقكم وقرأ ابن عامر وكل وعد الله برفع اللام والباقون وكلا بنصبها وقرأ حمزة أنظرونا نقتبس بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء والباقون بوصل الهمزة وضم الظاء انتهى. ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد ذم صلا أي قرأ غير ابن عامر فاليوم لا يؤخذ منكم بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث وقرأ نافع وحفص وما نزل من الحق بتخفيف الزاي والباقون بتشديدها وقرأ ابن كثير والشعبة إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد فيهما والباقون بتشديدها فيهما، انتهى. وآتاكم اقصر، وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني، هو احدث عم وصلا موصلا، أي قرأ أبو عمرو ولا تفرحوا بما آتاكم بقصر الهمزة والباقون بنزدها. قرأ نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد بحذف هو، وكذلك رسم في المصاحف المدنية والشامية، والباقون فإن الله هو بإثباتها، وكذلك رسم في مصاحفهم، انتهى. ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه أو اضمن جيمه فتكمل، أي قرأ حمزة وينتجون بالإثم والعدوان بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم بلا ألف على وزن ينتهون، والباقون بتاء ونون مفتوحين وألف وفتح الجيم على وزن يتناهون، انتهى. وكثرا شذوا فضم معا صفو خلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا، أي قرأ شعبة بخلف عنه وحفص ونافع وابن عامر بلا خلاف، انشذوا فانشذوا بضم الشين فيهما، وبه قرأ الدامي لشعبة على أبي الحسن، والباقون بكسرها فيهما، ومعهم شعبة في ثاني، وبه قرأ له الدامي على أبي الفتح، وقرأ عاصم تفتح في المجلس بفتح الجيم وألف بعدها على الجمع، والباقون بإسكان الجيم بلا ألف على الإفراد، انتهى. وفي رسل الياء يخربون الثقيل حب ومعدولة أنث يكون بخلف لا، أي في سورة المجادلة مضافة واحدة ورسل إن الله، وقرأ أبو عمرو يخربون بفتح الخاء وتشديد الراء والباقون بالإسكان والتخفيف، وقرأ هشام دولة بالرفع واختلف عنه في يكون قبله بين التذكير، وبه قرأ الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي والتأنيث، وبه قرأ الداني على شيخيه أبي الفتح وأبي الحسن، وقرأ الباقون يكون بالتذكير ودولة بالنصب، ولا يجوز النصب مع التأنيث وإن توهمه بعض الشراح من ظاهر كلام النظم لانتفاء صحته رواية ومعنى، كما نبه عليه في النشر وفي إتحاف البرية حيث قال يكون فأنث عن هشام بخلفه وفي دولة رفع على زين نقل، انتهى. وكثر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة إني بياء توصلا، أي قرأ الكوفيون وابن عامر ونافع أو من وراء الجدر بضم الجيم والدال بلا ألف جمع جدار، والباقيان ابن كثير وأبو عمرو جدار بكسر الجيم وفتح الدال والألف بعدها على الإفراد وفيها مضافة واحدة إني أخاف الله، انتهى. ويفصل فتح الضم نقص وصاده بكسر سوى والثقل شافيه كملا، أي قرأ عاصم يفصل بينكم بفتح الياء والكوفيون كلهم بكسر الصاد، وشددها منهم حمزة والكسائي وكذا ابن عامر، والباقون بضم الياء وفتح الصاد مخففة، فيحصل أربع قراءات لعاصم يفصل بفتح الياء وسقوط الفاء وكسر الصاد مخففة، ولابن عامر يفصل بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة، ولحمزة والكسائي يفصل بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة، وللباقين يفصل بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة، انتهى. وفي تمسك ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا، أي قرأ أبو عمرو ولا تمسك بعصم الكواثر بفتح الميم وتشديد السين والباقون بالإسكان والتخفيف، وقرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير والله متم بغير تنوين ونوره بالجر، والباقون متم بالتنوين ونوره بالنصب، انتهى. ولله زد لاما وأنصار نونا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر كونوا أنصارا لله بزيادة لام الجر على اسم الله تعالى وبتنوين أنصارا، وإذا وقفوا عليه أبدلوا من التنوين ألفا، والباقون أنصار الله بسك التنوين واللام على الإضافة، وإذا وقفوا على أنصار سكنوا الراء، وإذا ابتدأوا بالجلالة بعدها أو بهمزة الوصل. قرأ ابن عامر تنجيكم من عذاب بفتح النون وتشديد الجيم، والباقون بالإسكان والتخفيف. وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، يعني أن في الصف مضافتين من بعد اسمه أنصاري إلى الله. وقرأ قنبل والكسائي وأبو عمر كأنهم خشب مسندة بإسكان الشين والباقون بضمها انتهى. خف لووا إلفا بما يعملون الصف أكون بواو وانصب الجزم قفلا، أي قرأ نافع لووا رؤوسهم بتخفيف الواو الأولى والباقون بتشديدها. وقرأ أبو بكر والله خبير بما تعملون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. وقرأ أبو عمر وأكون من الصالحين بواو بعد الكاف ونصب النون والباقون بدون واو وجزم النون انتهى. وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا، أي قرأ حفص إن الله بالغ أمره بترك التنوين وجر أمره والباقون بتنوين بالغ ونصب أمره. وقرأ الكسائي عرف بعضه بتخفيف الراء والباقون بتشديدها انتهى. وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا، أي قرأ شعبة توبة نصوحا بضم النون والباقون بفتحها. وقرأ حمزة والكسائي في خلق الرحمن من تفوت بتشديد الواو مع ترك الألف قبلها والباقون تفاوت بالألف والتخفيف انتهى. وأمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبذلا، يعني أن مذاهبه في همزتي أأمنتم تقدمت في الأصول، وإنما أشار بذلك هنا ليصرح بإبدال قنبل الهمزة الأولى واوا إنما يكون في حالة الوصل، وهذا وإن كان أيضا واضحا من الأصول إنما أعاده لأن قوله تم موصلا بمعنى واصلا غريبا انتهى. فسحفا سكونا ثم مع غيب يعلمون من رب معي بالياء وأهلكني انجلى، أي قرأ الكسائي فسحقا لأصحاب السعير بضم الحاء والباقون بإسكانها. وقرأ الكسائي فستعلمون من بالغيبة والباقون بالخطاب، وهنا مضافتان معي أو رحمنا إن أهلكني الله. وقرأ الكسائي يعرج الملائكة بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث انتهى. ومن سورة نون إلى سورة القيامة وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكثر وحرك روى حلق، أي قرأ غير نافع ليزلقونك بضم الياء ونافع بفتحها. وقرأ الكسائي وأبو عمر وجاء فرعون ومن قبله بكسر القاف وتحريك الباء بالفتح والباقون بفتح القاف وسكون الباء انتهى. ويخفى شفاء مالية ما هي فصل وسلطانية من دون هاء فتوصل، أي قرأ حمزة والكسائي لا تخفى منكم خافية بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. وقرأ حمزة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هنا وما أدراك ما هي في القارعة لحذفها السكت من الألفاظ الثلاثة في حالة الوصل وإثباتها في حالة الوقف والباقون بإثباتها في الحالين انتهى. ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا، أي قرأ ابن ذكوان بخلف عنه وهشام وابن كثير بلا خلاف قليلا ما يؤمنون وقليلا ما يذكرون بياء الغيبة فيهما، وبه قرأ الداني لابن ذكوان على أبي الحسن وأبي الفتح والباقون بتاء الخطاب، ومعهم ابن ذكوان في ثاني وبه قرأ الداني على الفارسي. وقرأ الكسائي يعرج الملائكة بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث انتهى. وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو نوياء نبذلا، أي طرع الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير سأل سائل بهمزة مفتوحة بعد السين سأل، والباقيان نافع وابن عامر بألف بدلا من الهمزة أو بدلا من واو أو من ياء انتهى. ونزاعة فارفع سوى حصهم وقل شهاداتهم بالجمع حص تقبلا، أي قرأ غير حص نزاعة للشوى برفع التاء وحص بنصبها، وقرأ حص بشهاداتهم قائمون بألف بعد الدار على الجمع والباقون بدونها على الإفراد انتهى. إلى نصب فضم وحرك به على كرام وقل ودا به الضم أعملا، أي قرأ حص وابن عامر إلى نصب يوفضون بضم النون والصاد والباقون بفتح النون وسكون الصاد، وقرأ نافع لا تذرن ودا بضم الواو والباقون بفتحها انتهى. دعائي وإني ثم بيني مضافها مع الواو فافتح إنك مشرفا على، يعني يا آت الإضافة في سورة نوح ثلاثة دعائي إلا فرارا إني أعلمت لهم بيتي مؤمنا، وقرأ ابن عامر وحمدة والكسائي وحفص في سورة الجن وأنه تعالى وما بعده إلى قوله وأنا منا المسلمون، وجملته 12 موضعا بفتح الهمزة في الجميع والباقون بالكسر في الكل انتهى. وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوى العلا، أي لا خلاف بينهم في فتح همزة وأن المساجد، وقرأ نافع وشعبة وأنه لما قام عبد الله بكسر الهمزة والباقون بفتحها انتهى. ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا، أي قرأ الكوفيون يسلك عذابا صعد بالياء التحتية والباقون بالنون، وقرأ حمدة وعاصم قل إنما أدعو بضم القاف وسكون اللام أمرا والباقون بفتحها وألف بينهما ماضيا انتهى. وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا، أي قرأ هشام بخلف عنه كادوا يكونون عليه لبدا بضم اللام والباقون بكسرها، وهنا مضافة واحدة أم يجعل له ربي أمدا انتهى. ووطئا وقاء فاكسروه كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا، أي قرأ ابن عامر وأبو عمرو وهي أشد وقاء بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بوزن قتال، والباقون وطئا بفتح الواو وسكون الطاء بلا مد، وقرأ حمزة والكسائي والشعبة وابن عامر رب المشرق بجر الباء والباقون برفعها انتهى. وفى ثلثه فانصب وفى نصفه ضبان وثلثي سكون الضم لاح وجملا، أي قرأ الكوفيون وابن كثير ونصفه وثلثه بنصب الفاء والتاء وضم الهائين والباقون بخفضهما وكسر الهائين، وقرأ هشام من ثلثي بإسكان اللام والباقون بضمها انتهى. ووالرجز ضم الكسر حص إذا قل إذ وأدبر فهمزه وسكن عن اجتلا، فبادر وفى مستنفرة عم فتحه وما يذكرون الغيب خص وخللا، أي قرأ حفص والرجز بضم الراء والباقون بكسرها، وقرأ حفص ونافع وحمزة والليل إذ أدبر بإسكان الزال والدال وهمزة مفتوحة بينهما والباقون إذا دبر بفتحهما وألف بينهما، وقرأ نافع وابن عامر مستنفرة بفتح الفاء والباقون بكسرها، وقرأ غير نافع وما يذكرون بياء الغيبة ونافع بتاء الخطاب انتهى. ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. ورى برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على، أي قرأ نافع فإذا برق بفتح الراء والباقون بكسرها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يحبون العاجلة ويذرون الآخرة بياء الغيبة فيهما والباقون بتاء الخطاب، وقرأ حفص من مني يمنى بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث وترك القيد استغناء باللفظ انتهى. سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا، زكى وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصده في الوقت فيصلا. وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا. أي قرأ نافع والكسائي وشعبة وهشام سلاسلا بالتنوين وصلا ويقفون عليه بالألف، وقرأ الباقون بفتح التنوين وصلا. وهؤلاء في الوقف على ثلاث فرق، منهم من وقف بالألف بلا خلاف وهو أبو عمر، ومن وقف بغير ألف كذلك وهما حمزة وقنبل، ومنهم من له الوقف بالألف وبتركها أيضا وهم ابن ذكوان وحفص والبزي، وبتركها وقفا قرأ الداني لحفص على أبي الفتح وللبزي وابن ذكوان على الفارسي، وبإثباتها قرأ الثلاثة على أبي الحسن وللبزي وابن ذكوان على أبي الفتح. وقرأ نافع وشعبة والكسائي قواريرا بتنوينهما معا ووقفوا عليهما بالألف، وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول وبدونه في الثاني ووقف على الأول بالألف وعلى الثاني بدونها، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بغير تنوين فيهما ووافقوا على الأول بالألف وعلى الثاني بدونها إلا هشاما في الثاني فوقف عليه بالألف، وقرأ حمزة بغير تنوين فيهما أيضا ووقف بغير ألف فيهما انتهى. وعاليهم أسن وابصر الضم إذ فشى وخضر برفع الخفض عم حلا علا، واستبرق حرمي نصر وخاطب تشاؤون حصن وقفت واوه حلا، وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا إذ رسى وجمالات فوحد شذا على. أي قرأ نافع وحمزة عاليهم ثياب بسكون الياء وكسر الهاء والباقون بفتح الياء وضم الهاء، وقرأ نافع وحفص خضر واستبرق برفعهما، وابن كثير وشعبة بخفض الأول ورفع الثاني، وأبو عمرو وابن عامر برفع الأول وخفض الثاني، وحمزة والكسائي بخفضهما، وقرأ الكوفيون ونافع وما تشاءون بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ أبو عمرو وإذا الرسل وقفت بواو مضمومة والباقون أقفت بهمزة مضمومة، وقرأ نافع والكسائي فقدرنا فنعم بتشديد الدال والباقون بتخفيفها، وقرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة صفر بلا ألف بعد اللام على التوحيد والباقون بألف على الجمع انتهى. ومن سورة النبأ إلى سورة العلق، وقل لابسين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. أي قرأ حمزة لابسين فيها أحقابا بدون ألف بعد اللام والباقون بالألف، وقرأ الكسائي ولا كذابا بتخفيف الزال والباقون بتشديدها، والتقييد بولا للاحتراز من بآبائنا كذابا المتفق على تشديده انتهى. وفي رفع بارب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناصيه كملا. أي قرأ ابن عامر وعاصم رب السماوات والرحمن بخفض الباء والنون، وحمزة والكسائي بخفض الباء ورفع النون والباقون برفعهما انتهى. وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقلا. أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة عظام الناخرة بألف بعد النون والباقون بدونها، وقرأ نافع وابن كثير إلى أن تزكى وله تصدى بتشديد الزاي والصاد والباقون بتخفيفهما انتهى. تنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه ثبته تلا. أي قرأ عاصم فتنفعه الذكرى بنصب العين والباقون برفعها، وقرأ الكوفيون إنا صببنا الماء بفتح الهمزة والباقون بكسرها انتهى. وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملأ.